بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هناك قصة جميلة جدا ومؤثرة جدا وقعت لعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة كما تعلمون هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، وقتلوا جميعا في سبيل الله، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. لما فتح الله خيبر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزرعوا الأرض وله نصف ما خرج منها، وهذا في نصف خيبر، والنصف الثاني فتح عنوة، لأن خيبر انقسمت إلى قسمين، قسم فتح عنوة وقسم فتح صلحا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة حتى يأخذ منهم الثمار التي خرجت، فأراد اليهود أن يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالغش، وذلك أنهم أغروا عبد الله بن رواحة وقالوا له: نعطيك كذا وكذا من المال على أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما تجد، يعني رشوة، وكلما يعني فعلت ذلك كلما زدنا لك في المال. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، مع أن الأنصار كانوا حلفاء لليهود كما هو معلوم، لبني قينقاع وبني النضير وبني قريرة، فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. يعني أنا أستطيع الآن بناء على هذه الرشوة التي تحاولون أن تقدموها لي، أنا أستطيع أن أقول للنبي: وجدت أكثر مما ذكرتم وأنا مصدق وأنتم مكذبون، لكن لن أفعل هذا، لأن هذا الدين دين العدالة، دين العدل، لا نظلم الناس لأنهم ظلمونا أبدا، وإنما نعدل فيهم ولو ظلمونا. فقال عبد الله بن رواحة: والله يا معشر يهود، لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم. ماذا قالت له اليهود؟ قالوا له: بهذا قامت السماوات والأرض، هيد العدل. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وتعالى، ويقول: ولا يظلم ربك أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول شيخ ابن تيمية: المظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، فما بالك إذا كان هذا المظلوم مؤمنا أوليا من أولياء الله تبارك وتعالى، فكيف تكون استجابة الله له؟ والله أدبنا سبحانه وتعالى فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يدفعنكم كراهيتكم لقوم إلى عدم العدل، وإن كنتم تكرهونهم اعدلوا. أبدا، يجب العدل مع كل أحد، يجب العدل معكم. ولذلك المسلم يجد نفسه دائما مضطرا إلى أن يفعل ما يوجبه الله عليه أبدا، ويرتاح في هذا الأمر، لأنه إنما تقوده الشريعة، لا يقوده الهوى، ولا يقوده العناد، ولا يقوده الغضب على الغير أو غير ذلك من الأمور، لا يستثيره الناس، لأن الشريعة تحكمه، الدين يحكمه، لا تحكمه أهواؤه وغيره ذلك. فالقصد أن قضية الظلم قضية عظيمة يجب على الإنسان يتنبه لها، إذ لا يجوز للإنسان أن يظلم ولو كان مثقال ذرة، ولو عودا من أراك أبدا، اللي هو السواك، لا يجوز. وإنما يجب على المسلم أن يقيم العدل أينما حل، يجب عليه أن يقيم العدل. والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يقيمون العدل ويقيمون القسط بين الناس. لذلك حري بنا نحن معاشر الذين يعني نزعم ونطلب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا متبعين لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه، أن نكون أولى الناس بهذه الفضيلة، ألا هي فضيلة العدل والابتعاد عن الظلم بشتى أنواعه وصوره. هذه الكلمة التي أحببت أن أقدمها بين يدي لقائكم هذا، وأعتذر عن لقائي الأسبوع الماضي لظرف طارئ خارج عن إرادتي فيما أظن، فأعذروني بارك الله فيكم، لأنني كنت عازم على المجيء لكن قدر الله وما شاء فعل. فتفضلوا بارك الله فيكم.